بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ضمان ما أتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها. إذا شخص عنده ماشية وهذه الماشية أتلفت زروعا أو ثمارا لرجل آخر، أو أتلفت شيئا آخر كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغير فلا ضمان على صاحبها. ما أتلفته الماشية بالنهار لا ضمان على صاحبها، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها بالليل إلى المراح، هو المأوى الذي تبيت فيه. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى التضييع، هذا إذا لم يكن معها مالكها. إذن هذا الحكم الأول في حالة عدم وجود مالك الماشية معها، فإذا أفسدت شيئا بالنهار، إذا أفسدت شيئا بالنهار فلا ضمان على صاحبها. قال: وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته. إذا كان مالك الماشية معها عندما أتلفت زروعا أو ثمارا، فهنا على صاحبها ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها. الراكب اللي هو فوقها، والسائق اللي هو خلفها، والقائد اللي هو أمامها. القائد اللي هو يكون أمام الماشية يجرها بحبل أو شيء يسمى قائدا، والسائق اللي هو يسير خلفها بعصا يدفعها إلى الأمام، والراكب اللي هو فوق ظهرها. فإذا كان راكبها معها، سواء كان راكبها، إذا كان أقصد مالكها معها، سواء المالك هذا كان راكبا أو سائقا أو قائدا، أو كانت واقفة عنده، حتى لو كان يعني مشرفا عليها وهي واقفة عنده، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. سواء أتلفت بيدها، يد الدابة اللي هي القائمتان الأماميتان، يعني في الحقيقة ليس لها يد، لا أربعة أرجل، بس الرجلان الأماميتان يقال لهما يد الدابة يعني. سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن المحيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل، الحائط يعني البستان، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني مضمون على أهلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى هنا أنما أفسدته الماشية بالنهار، فهذه مسؤولية صاحب الحائط أنه إيه لم يحرس يعني حائطه جيدا بالنهار ويحميه من الماشية، فلا ضمان على صاحب الماشية. وما أفسدته الماشية بالليل فهنا المسؤولية على صاحب الماشية. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات. الحديث المرسل اللي هو يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له المرسل، يعني التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان يعني بعض العلماء استعمل المرسل بمعنى المنقطع، يعني بصفة عامة الإرسال هو أي انقطاع في السند، يعني عدم اتصال في الإسناد. جزاكم الله خير. الإمام أبو عمر بن عبد البر حافظ بن عبد البر وهو من فقهاء المالكية ومن حفاظ الحديث الكبار، فيقول: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به. بالنسبة للاحتجاج بالحديث المرسل، الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله الحديث المرسل عندهما حجة يحتجان به، يعني إذا الحديث صح إسناده إلى التابعي وبعدين التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حجة عند أبي حنيفة ومالك ويحتجان به مطلقا. الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى عندهما أن الحديث المرسل إذا يعني احتفت به القرائن وكان له يعني ما يعضده ويقوي معناه احتجوا به وإلا تركوا العمل به. فهنا يعني حتى على مذهب من لا يحتج بالمرسل فيقول هنا إيه من القرائن يعني التي تعضد هذا الحديث أنه عمل به أهل المدينة. وطبعا ما ابن عبد البر رحمه الله مالكي ومن أصول الأدلة عند الإمام مالك له عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة عندهم إيه حجة يعني. قال: وجرى في المدينة العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. المدينة هي جزء من الحجاز، الحجاز يشمل مكة والمدينة وما حولهما وما بينهما، فيقول حسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. طيب هذه حجة جمهور الفقهاء. قال: ويرى سحنون من المالكية، الإمام سحنون من فقهاء المالكية وهو يروي عن محمد بن القاسم الذي هو تلميذ الإمام مالك رحمه الله، يعني السحنون يأخذ عن محمد بن القاسم عن مالك رحمهم الله جميعا. فقال: ويرى سحنون من المالكية أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة اللي هي يعني بساتينها مسورة. فالإمام سحنون من أئمة المالكية يقول يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنما أتلفته الماشية بالنهار فلا ضمان على صاحب الماشية، وإنما صاحب الحائط هو الضامن، وأما ما أتلفته الماشية بالليل فالضمان على صاحب الماشية. فالإمام سحنون يقول يعني هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فيقاس عليها ما أشبهها من البلاد التي تكون البساتين فيها مسورة، فصاحب البستان يعني بالنهار يراعي باب البستان وفي يعني وينتبه لما يدخل وما يخرج وكذا، لكن البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة، يعني ليس الزروع متصلة وليس هناك يعني أسوار أو حدود يعني الحظيرة اللي هي ما يحيط يعني بالزرع من الأسوار، التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك، فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. هنا السحنون يقول إذا كانت البساتين مسورة يبقى أصحاب الماشية لا يضمنون ما أتلفته بالنهار، أما إذا البساتين غير مسورة فالماشية سواء أتلفت بالليل أو النهار يغرم أصحاب الماشية ما أتلفته من الزروع. يضمنون يعني يدفعون غرامة تعويض عن المتلفات، يعني تقوم المتلفات، شوف الزروع مثلا اللي تلفت كم قيمتها وصاحب الماشية يغرم قيمتها لصاحب الزرع يعني. قال: وذهبت الأحناف إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهار. اللي فات ده كان مذهب جمهور الفقهاء، الحنفية لهم رأي آخر في هذه المسألة، قالوا إذا لم يكن مع الماشية مالكها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. جبار يعني هدر لا ضمان فيه، فالعجماء اللي هي البهيمة أو الدابة، فالبهيمة أو الدابة إذا جرحت شخصا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جرحها جبار، يعني هدر ليس على صاحب البهيمة تعويض عن هذا الجرح. فبناء على ذلك الحنفية أخذوا من هذا الحديث أنهم قاسوا عليه، قالك إذا كان العجماء إذا جرحت شخصا في بدنه فهذا الجرح هدر ولا ضمان على صاحبه، فما بالك لو إيه أتلفت زرعا، فمن باب أولى أنه لا ضمان على صاحبه. قال فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها، وإن كان معها مالكها. طيب اللي فات ده إذا لم يكن معها مالكها، الحنفية قالوا إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان على صاحب الماشية فيما أتلفته بالليل أو بالنهار. طيب إذا كان معها مالكها، قالوا فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها. هذا تفصيل يعني إيه دقيق في هذا الباب. قال لك يعني إذا الماشية ليس معها المالك يبقى لا ضمان. طيب إذا معها المالك يبتدوا يفرقوا بإيه بين الحالات. ولكن إذا كان مالكها يسوقها يعني هو ماشي خلفها يدفعها، يبقى ما أتلفت بكل حال يضمنه، لأن اللي ماشي خلفها هذا فهو يعني شايف يدها وشايف رجلها وشايف كل شيء، فهو يضمن كل ما أتلفته يكون مسؤولا عنه. أما إذا كان راكبا فوقها أو كان قائدا فيضمن فقط ما أتلفته بالفم وما أتلفته بالإيد باليد، اللي هي القوائم الأمامية يعني. أما القوائم الخلفية إذا هو يعني قائد مش مسؤول عن القوائم الخلفية. قال وأجاب الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الأحناف، طيب كيف الجمهور ردوا على حجة الحنفية لا جرح العجماء جبار؟ قالوا عام خصصه حديث البراء، قال حديث جرح العجماء جبار، فقالوا هذا يخصصه حديث البراء، لأن حديث البراء يعني خاص بالماشية إذا أفسدت إيه زرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى يعني بحكم أنها إذا أفسدت بالنهار فلا ضمان على صاحبها، وإذا أفسدت بالليل فعلى صاحبها الضمان. فقالوا حديث البراء رضي الله عنه ما أفسدت يعني اللي هو إيه، قال قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهله. فقالوا هذا يخصص حديث جرح العجماء جبر، الأصل جرح العجماء هدر يعني، وأن ما أتلفته العجماء هدر لا تعويض عنه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص إيه أن الماشية إذا أفسدت زرع شخص بالليل فعلى مالك الماشية الضمان. فدائما لما يكون في تعارض بين عام وخاص فنقدم الإيه الخاص على العام، ويبقى العام في الصور الأخرى التي لم تذكر في النص الخاص. قال هذا فيما يتصل بالزروع والثمار، كل ما سبق هذا كان في إتلاف الماشية لزروع أو ثمار. أما غيرها، طيب لو الماشية أتلفت ثيابا، أتلفت ملابس، أو أتلفت يعني أشياء أخرى غير الزروع والثمار، كسرت أخشاب ذات قيمة، أتلفت أشياء أخرى، قال هذا فيما يتصل بالزروع والثمار. أما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني رحمه الله، ابن قدامة من فقهاء الحنابلة يعني، يقول في كتابه المغني وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما لم تكن يده عليها، ما لم تكن يده عليها. يعني إذا المشية بدون مالكها وأتلفت شيئا بالليل أو النهار غير الزروع والثمار فلا ضمان على صاحبه. قال وحكي عن شريح رحمه الله، شريح هو القاضي، شريح الكندي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، مر بنا من قبل يعني أنه كان قاضي الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه، والله قاضيا على الكوفة وظل يقضي عليها قاضي الكوفة إلى زمن الحجاج ابن يوسف من أيام عمر رضي الله عنه، وإن هو يعني كان استثناء، يعني كل قضاة الأمصار في عهد عمر كانوا الصحابة إلا شريحا، يعني هو الوحيد التابعي الذي ولاه القضاء يعني رضي الله عنه ورحمه. فقال حتى علي رضي الله عنه لما نقل الخلافة إلى الكوفة وصار علي رضي الله عنه هو الخليفة والعاصمة الكوفة، أبقى شريحا قاضيا، وورد في بعض الأثار أن عليا اختصم إليه، وقبل ذلك عمر رضي الله عنه أيضا احتكم إلى شريح يعني في خصومة بينه وبين أعرابي وكذا، وبعدين علي رضي الله عنه في خصومة بينه وبين يهودي احتكم إلى شريح أيضا رحمه الله. فشريح رحمه الله من كبار يعني فقهاء التابعين وأجلائهم رحمه الله، قضى في شاة وقعت في غزل حائك. هذه حائك في بعض النسخ مكتوب حائط، يعني صححوها إذا النسخة فيها حائط، هي صوابها حائك، حائك يعني اللي نسخته فيها حائط يصححها، يعني هي كما العبارة في المغني وفي غزل حائك، لأن هو يعني حتى سياق الكلام يوضح أنه كان إيه، انتهينا من موضوع الزروع والثمار وبعدين بيقول غير الزروع والثمار، فبيتكلم عن الغزل، غزل الحائك، يعني الحائك اللي هو الخياط، يعني الغزل الذي يستعمله الخياط في الحياكة يعني والخياط. قال وقع في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضنان على صاحبها، الحائك اللي هو الخياط يعني، فالغزل اللي هو ما يصنع منه الخيوط التي يستعملها الخياطون، فالشاة أتلفت غزل الحائك ليلا، فقضى شريح بالضمان على صاحبه، وقرأ شريح رحمه الله قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ نفشت فيه غنم القوم، قال والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش اللي هو الرعي إيه بالليل. طبعا هذا جزء من الآية الكريمة في قصة النبيين الكريمين سليمان وداود عليهما السلام. الآيات الكريمة في سورة الأنبياء قول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قالوا النفش هو الرعي ليلا، فغنم القوم نفشت في حرث، يعني رجل عنده حرث يعني زرع ورجل عنده غنم، فالغنم رعت في أرض صاحب الزرع ليلا فأتلفت الزروع. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الله سبحانه وتعالى كان شاهدا لحكم النبيين الكريمين، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا يعني داود وسليمان عليهما السلام آتينا حكما وعلما. فهنا يعني كما يذكر المفسرون يعني في تتمة القصة أنهما احتكما إلى داود عليه السلام، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجتهدون برأيهم فيما لم يوحى إليهم فيه بشيء، يعني الصواب الذي عليه يعني كثير من أئمة الأصول أن الأنبياء يجتهدون فيما برأيهم فيما لم يوحى إليهم فيه شيء، ثم إن كان اجتهادهم يعني صوابا أقرهم الوحي عليه، وإلا عوتبوا يعني على هذا الاجتهاد ونبهوا عليه ولم يقروا عليه، وقالوا من هذا الباب يعني اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر واجتهاده في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وكذا، يعني كان الأنبياء حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني إذا لم يوحى إليه بشيء في المسألة فيجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام في استنباط حكمها من النصوص التي أوحاها الله تعالى إليه من قبل، فإن أقره الوحي فهو وحي، لأنه فيكون الوحي إذن قسمان، يعني قسم هو وحي ابتدائي ووحي تقريري، أو يعني في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه أمته في سنته هو وحي من الله تعالى، إما أن يكون ابتداء أن الله تعالى يوحي إليه بشيء فيبلغه عليه الصلاة والسلام، والوحي قد يكون قرآنا وقد يكون سنة قد يوحى إليه عليه الصلاة والسلام معاني وأحكام وكذا فيبلغها في السنة عليه الصلاة والسلام، لا توحى إليه على أنها قرآن وإنما يعني على أنها من أحكام السنة فيبلغها عليه الصلاة والسلام. وقد يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، فإن أقره الوحي عليه فيصبح وحيا بهذا. فهنا النبيان الكريمان اجتهدا عليهما السلام، فداود عليه السلام حكم في هذه القضية، نظر في قيمة الزرع المتلف فوجد أن قيمة الزرع تسوى قيمة الغنم، يعني حسب الزروع المتلفة، فوجد يعني الغنم التي أتلفت هذه الزروع يعني قيمة الزروع تساوي قيمة الغنم، فحكم على صاحب الغنم بدفع غنمه إلى صاحب الزرع. فكان سليمان عليه السلام حاضرا فأشار على أبيه بحكم آخر، قال يعني ليس الصواب ما قضيت به، يعني والصواب أن يأخذ صاحب الزرع الغنم فيحلبها وينتفع بصوفها، ينتفع بصوفها وحليبها ولبنها وكذا، وصاحب الغنم يكلف بإعادة زرع الأرض التي أتلفها حتى يعيدها كما كانت، فإذا زرعها وأعادها كما كانت استرد صاحب الغنم غنمه واسترد صاحب الزرع زرعه. فكان هذا قضاء نبي الله سليمان عليه السلام. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فكان قضاء سليمان عليه السلام هو يعني يعني الأصوب والأصح في هذه القضية، وأثنى الله تعالى على النبيين الكريمين وكلا آتينا حكما وعلما عليهما الصلاة والسلام. هذا طبعا من فوائده يعني أنه حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اجتهدوا في مسألة لا نص فيها قد يختلف اجتهادهم، فاختلاف الرأي في الاجتهاد يعني وارد حتى لو بين نبيين كريمين، نص واحد يعني الذي يحتكمان إليه، لكن كل منهما فهم النص بكيفية خلاف فهم الآخر، فما بالك بغير الأنبياء إذا اجتهدوا في فهم نص من النصوص، فهذا أحرى أن يقع بينهم الاختلاف. وكان من دعاء معاذ رضي الله عنه، يعني كان علم أصحابه أن يعني كان جاء أصحاب معاذ رضي الله عنه جاءوه وهو في مرض وفاته رضي الله عنه لما أصابه الطاعون رضي الله عنه، فقالوا له يعني بمن توصي بنا، يعني من نلزمه بعدك يعني ونطلب عنده العلم بعدك ونرجع إليه إذا أشكل علينا أمر، فأوصاهم بعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لهم عبد الله بن مسعود، قالوا فإن لم نجده أو من بعده، قال أبو موسى، ذكر لهم عددا من الصحابة رضي الله عنه، ممكن نحتاج نراجع الرواية يعني. بعدين في آخرها بعد ما ذكر سمى لهم الصحابة رضي الله عنه، قالوا فإن لم نجد يعني أحدا من هؤلاء، قال إن لم تجد يعني من هؤلاء أحدا، قال فصلي لله تعالى وقل اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهم. قال إذا لم تجد يعني واحدا من هؤلاء تسأله فصلي لله تعالى وقل اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهم. فهذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه. ورد في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يحكي ابن القيم أنه كان يعمل بهذه السنة يعني وبهذا الأثر، يعني ليست سنة نبوية ولكن أثر عن معاذ رضي الله عنه. فابن القيم رحمه الله يحكي عن شيخ الإسلام أنه كان إذا أشكلت عليه مسألة وأعياه يعني البحث فيها وكذا فكان يسجد لله تعالى ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله تعالى عليه. وقال أيضا أنه كان يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليله، كان يعني يرجع تفسير الآية في أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليله، يعني في تفسير الآية لسه لا يزال عنده يعني إشكالات في الآية لم يجد حلها في التفسير التي بين يديه، فكان يخر ساجدا يعني ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ومفهما سليمان فهم رحمه الله. فالقصد يعني هنا استطراد يعني. تفضل. إن شاء الله لا يحضرني الآن يعني سبب يا معلم إبراهيم، لو حد يستحضر الآية اللي فيها إن شاء الله نرجع مرة إن شاء الله. إن شاء الله لو في شيء بلفظ التعليم يعني يمكن نحاول نرجع إليه إن شاء الله. إن شاء الله ممكن المرة القادمة نراجع الأثر إن شاء الله ونجيبه بالضبط إن شاء الله. طيب إن شاء الله ممكن نراجع تخريج الأثر إن شاء الله، لأن أذكر من الذاكرة قد أكون أخطأت في شيء، نراجعها إن شاء الله ونعم. طيب قال والنفش لا يكون إلا بالليل، هو الرعي ليلا. فهنا شريح القاضي رحمه الله قضى هنا في هذه المسألة اللي هي الماشية التي أتلفت غزل الحائك، فقضى بالضمان على صاحبها، وقاس ذلك على النفش اللي هو الرعي بالليل، أن الماشية إذا أتلفت شيئا بالليل فعلى صاحبها، فقاس يعني إتلافها غزل الحائك على ذلك. قال وعن الثوري عن سفيان الثوري رحمه الله قال يضمن وإن كان نهارا لأنه مفرط بإرسالها. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. يقول سفيان الثوري يقول ما أتلفته الماشية نهارا يضمنه صاحبها أيضا. مر بنا في الحديث أنه هو النهار على أصحاب الحوائط. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، متفق عليه أي هدر. وأما الآية فإن النفش هو الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي. برضو بعض النسخ يمكن نقص عين هنا بالرعي، نزيد العين نسخته ما فيهاش، بالرعي مش بالري، بالرعي. قال وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا، يعني بطبعها، ان البهائم بطبعها يعني تريد انها ترعى في هذا الحرث وتشتهي الاكل منه وكذا، وتدعوها نفسها الى اكله بخلاف غيره. عندما تفسد يعني خشبا ولا تفسد غزلا ولا كذا، رحمكم الله، فهذا يعني نفسها لا تدعوه إليه يعني. بخلاف الحرث يعني طبع البهائم وكذا ونفسها تريد الأكل من هذا الحرث. قال فلا يصح قياس غيره عليه، انتهى كلامه. انتهينا من ايه من هذه المسألة. بعدها يقول ضمان ما أتلفته الطيور، ضمان ما أتلفته الطيور. قال يرى بعض العلماء أن النحل، وهنا أدخل النحل في الطيور لأنه يطير يعني باعتبار، أن النحل والحمام والأوز والدجاج والطيور كالماشية، يعني حكمها حكم الماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا لم يضمن لأن العادة إرسالها. كما أتلفته الطيور نهارا فلا ضمان على صاحبها، قياسا على الماشية كما ذكرنا الحديث فيه أن الماشية لا ضمان على صاحبها في النهار وعليه الضمان فيما أتلفته بالليل. قال لأن العادة إرسالها. ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان، فمن أطلقها فأتلفت شيئا ضمنه. وكذلك إذا كان له طير جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم ضمن، وهذا هو الرأي الصحيح. بالنسبة للطيور الجارحة بالذات هذه طبعها فيه الإفساد وكذا، فصاحبها لابد أن يكون محتاطا في إرسالها وينتبه أنها لا تؤذي غيره، فإذا أرسلها وأفسدت طيور الناس أو حيوانات الناس فيكون صاحب الصقر وصاحب البازي نوع من الطيور التي يصاد بها فيكون ضامنا. يعني هو القاعدة دايما في الضمان اللي هو مسألة التفريط والتعدي، يعني إذا إنسان فيه تعدي أو تفريط أو إهمال أو عدم فعل ما ينبغي فعله أو إهمال أو فعل ما لا ينبغي أن يفعل، يعني إما فعل شيء لا ينبغي أن يفعل أو ترك أن يفعل شيء أن ينبغي أن يفعل للاحتياط وكذا ومنع إيذاء الناس فيكون ضامنا. يعني طيب قال ضمان ما أصابه الكلب أو الهر، ضمان ما أصابه الكلب أو الهر يعني ما حكم ذلك يعني. قال وفي المغني ومن اقتنى كلبا عقورا، كلبا عقورا يعني يعض الناس والعقر والعض يعني والجرح، فأطلقه فعقر إنسانا أو دابة ليلا أو نهارا أو خرق ثوب إنسان فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه، إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. يعني قالوا من اقتنى كلبا عقورا، والكلب هذا عقر شخصا، صاحب الكلب عليه تعويض المصاب، وإذا أتلف ثوب شخص صاحب الكلب عليه تعويض المصاب، لكن لو كان المجني عليه هو الذي دخل دار صاحب الكلب بغير إذنه فعقره الكلب، لك هو الايه هو الان هو المتحمل للمسؤوليه، لانه هو الذي تعدى، المجني عليه هو الذي تعدى وصاحب الكلب لم يتعدى في شيء، وحبس الكلب في بيته والشخص دخل بيته بغير اذنه فعقره الكلب، فيكون هنا لا ضمان على صاحب الكلب في هذه الصوره. قال وان دخل باذن المالك فعليه ضمانه لأنه تسبب في إتلافه، لكن لو شخص دخل دار مالك الكلب بإذن مالك الكلب فعقره الكلب جينا الضمان على من؟ على صاحب الكلب عليه التعويض في هذه الحالة. يمكن مسائل هذه يمكن نحتاجها في أمريكا كلاب كثير سبحان الله. نعم قال وإن أتلف الكلب بغير العقر، طيب لو الكلب أتلف شيئا ليس بالعقر ليس بالعض والجرح بنابه وكذا، وإنما بكيفية أخرى مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال، إذا ولغ يعني بلعابه في إناء إنسان فيه طعام مثلا شرب طعام فرح ولغ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فإذا أن صاحب هذا الشراب أو الطعام غرم يعني تحمل خسارة يعني خسر خسارة يعني، فصاحب الكلب هنا هل يضمن أو لا يضمن؟ فهنا قال إن أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال في إناء إنسان فخرب عليه طعامه وكذا الذي في الإناء. قال لم يضمنه مقتنيه لأن هذا لا يختص به الكلب العقور، يعني يقول حتى لو كان هذا الكلب عقورا لكنه أتلف شيئا بغير العقر يعني، فقال لا يضمن صاحب الكلب، لأن المشكلة الآن هنا ليست في أنه عقور، يعني يقول حتى لو أي حيوان أليف أو كذا ممكن يحصل منه أنه يعني يخرب بالبول أو الولوغ أو كذا. قال القاضي طبعا يعني في المغني من كتب الحنابلة إذا قال القاضي يقصد القاضي أبا يعلى، القاضي أبو يعلى بن الفراء من فقهاء الحنابلة يعني. قال القاضي وإن اقتنى سنورا، السنور اللي هو القط يعني، وإن اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولا فرق بين الليل والنهار. وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته كالكلب إذا لم يكن عقورا. يعني يقول لكن لو كان السنور هو يعني طبيعته أليف وليس من عادته أنه يأكل أفراخ الناس أو كذا، فهو لم يكن يعني مهملا أو كذا عندما يعني ترك سنوره عند أفراخ الناس، لأن السنور هذا ليس من طبعه أنه يأكل الفراخ، لكن بقدر الله في هذه المرة راح السنور خالف طبعه وعادته وأكل فرخا لشخص أو كذا، فقال لك لا ضمان على صاحب السنور طالما أنه ليس من طبعه الإفساد يعني. لكن إذا كان صاحب السنور يعرف أن السنور اللي عنده القطة اللي عنده هذه شرسة ومن طبعها أنها تأكل الفراخ وكذا، فأكلت فرخة إنسان، فعليه الضمان لأنه إيه أهمل بتركها وهو يعرف أنها مؤذية فيكون ضامنا. لكن إذا كانت ليس من طبعها الإفساد فلا ضمان على صاحبه. يقول كالكلب إذا لم يكن عقورا. طيب كذلك حكم الكلب إذا لم يكن عقورا، لو الكلب أليف يعني وبطبعه أنه ما سبق في تاريخه أنه عض أحدا ولا آذى أحدا، فهو من طبعه أنه لا يؤذي، فإذا حصل أنه خالف طبعه في مرة وعض شخصا فقال لك لا يضمن صاحب الكلب لأنه غير مفرط، يعني هذا شيء خارج عن يعني عن العادة وكذا، فلا ضمان عليه. قال ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره فأفسد لم يضمنه لأنه لم يحصل الإتلاف بسببه. في نقص لم برضو في بعض النسخ، نسخته ما فيهاش لم يكملها يعني، فيقول يعني لو أن شخصا مثلا عنده بيت كبير أو مزرعة أو كذا، فجاءت قطط أو كلاب أو كذا أوت إلى بيته من غير اختياره ولا قد مش هو اللي رباها وهو الذي جلبها إلى بيته، يعني هي يعني أوت إلى بيته من غير أن يكون هو الذي يعني رباها أو اختارها أو كذا، فإذا هذا الكلب الذي أوى إلى بيت شخص وبعدين راح جرح شخصا آخر ليس على صاحب البيت الذي أوى إليه الكلب ليس عليه ضمان، لأنه إيه حصل من غير اقتناء ولا اختيار. طيب قال ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل. الحيوانات المأمور بقتلها يعني أمر إباحة يعني سماح بقتلها، وما لا يقتل من الحيوان. قال ولا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والوزغ. الوزغ اللي هو تعرفونه الوزغ اللي في مصر يسميه البرص، يعني مش عارف البلاد الأخرى أبو بريس برص أبو بريس وزغ نعم. هذا يعني في قتله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه في الضربة الأولى فله 100 حسنة، من أصابه من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، اللي يضربه اللي يقتله من أول ضربة له 100 حسنة. الحدأة الحديث الوزغ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ من قتله من أول ضربة فله 100 حسنة. الحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قال الغراب الواحد والحدأة. الحدأة مش عارف يسميه في مصر الحداية، مش عارف ايش يسموها، هلا اسمها نعم ممكن لو حد عنده انترنت في الهاتف او كده لو يكتب حدقة يطلع صورتها او كده ان شاء الله نعم. مسموح بقتلها يعني في اي نوع، لأنها مؤذية يعني إن لم تؤذك آذت غيرك. يعني الحدقة هذه تخطف الفراخ الناس وتخطف أشياء. يعني هو نوع من الطيور يعني يتعدى على الحيوانات الأليفة ويتلفها ويقتلها وكذا، يعني من فصيلة الصقور والكذا. أيوة. فالغراب والحدأة، بس إيه، لا يستعمل في الصيد. يعني الصقر له منفعة، يعني ممكن يستعمله في الصيد أو كذا، أما هذه لا تدرب على، مش صالحة للتدريب على الصيد، بس يعني تتلف يعني ممتلكات الناس وكذا. من أصابه في الضربة الأولى، يعني من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة. قال: الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، اللي هو الذي يعني يعض الناس ويؤذيهم أو كذا، اللي هو غير، والوزغ. قال: ويلحق بها ما أشبهها في الضرر. يعني هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قال: ويلحق بها ما أشبهها في الضرر، مثل الزنبور المؤذي. الزنبور اللي هو ذكر النحل يعني، بس إذا كان مؤذيا يعني ما يكون مؤذيا منه يعني ويجرح الناس، بس طبعا هذا ليس مأمورا في الحديث بقتله، ولكن يعني يقول ما كان. وكأن في بعض الأنواع من الزنابير أصلا لا يخرج منها العسل ولا كذا، بس يعني تكون مؤذية وليس فيها نفع. يعني مثل الزنبور المؤذي والنمر والنمر والفهد والأسد، فإنها تقتل ولو لم يصل واحد منها. هكذا عندكم: ولو لم يصل واحد منها. نعم. ولو لم يصل، أحسنتم. النصف من الصول اللي هو يعني الصائل اللي هو المعتدي، يعني ولو لم يتعدى العدوان. يعني مش النسخة للأسف اللي عندي فيها أخطاء مطبعية كثيرة، حاطين كسرة عند الصاد، يعني هي ولو لم يصل من ال، يعني يقال الصائل اللي هو المتعدي المعتدي، يعني زي ما نقول دفع الصائل يعني دفع المعتدي. فحتى لو لم يعتدي شيء من هذه الحيوانات فيجوز قتله، لأنها هي بطبعها مؤذية. يعني وإن لم تؤذك الآن فهي يعني يمكن أن تؤذيك لاحقا أو تؤذي غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. يعني من ضمن هذه الحيوانات المذكورة منها 5 أمر بقتلها في الحل والحرم، حتى في الحرم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق. الشيء الفاسق اللي هو الخارج عن الطاعة والخارج عن، يعني لأنها إيه، مؤذية يعني. قال: وفي الصحيحين من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وسماها فويسقة. الأوزاغ برضو جمع وزغ. قال: وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلها ولا قتل غيرها من السباع والحشرات، وإن تأهلت بالإجماع. يعني حتى لو صارت أهلية، يعني ليست وحشية، يعني حتى لو استأنسها الناس وصارت أليفة مربى في البيوت، فلا ضمان على من قتلها. يعني واحد عنده فئران أليفة ولا ثعابين أليفة ولا، فيقول لا ضمان على من أتلفها. يعني سبحان الله. قال: إلا الهر، فتضمن قيمته إلا إذا وقع منه اعتداء. الهر يقول من أتلف هرا مملوكا يعني للشخص يضمن قيمته إلا إذا اعتدى، فقتله دفعا لاعتدائه لا شيء عليه. أما إذا لم يعتدي عليك وقتلت هرا مملوكا للشخص فعليك تعويض صاحبه. قال ولا يقتل الهدهد ولا النملة ولا النحلة ولا الخطاف ولا الصرد، هكذا الخطاف ولا الصرد، الصرد نوع من الطيور يعني، ولا الضفدع إذ لا ضرر فيه. وقد روى النسائي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها، يعني لا يقتلها فقط يقطع رأسها ويرميها وغير محتاج إليها، إذا لم يكن محتاجا إليها لا يقتلها. فهذا لأن هذه الحيوانات لأنها غير مؤذية يعني ولا ضرر منها فلا تقتل، لكن لو حصل منها ضرر يعني حتى هذه الأشياء التي لا تقتل يعني لأنها الأصل فيها أنها لا ضرر فيها، لكن لو حصل منها ضرر يعني مثل النمل يعني ورد في الحديث يعني أن نبيا من الأنبياء آذته نملة فأحرق قرية النمل، فأحرق قرية النمل فقال له الله تعالى هل نملة قد قال قتلت أمة تسبح فهل نملة واحدة، يعني هل قتلت النملة التي أذبت فقط وتركت النمل الذي لا يؤذي؟ فالنمل إذا كان في بيت الإنسان يجوز قتله لأنه صار مؤذيا وجوده في البيت، صار مؤذيا يعني بوجوده في البيت، فأي حشرات يعني وحتى النمل من وأي شيء يعني من هذه الحيوانات التي لا تقتل إذا دخلت البيت وآذت الإنسان في بيته فإنه يحل له قتلها، لكن إذا كانت في طريق وفي مكان يعني لا يؤذيك في طريق ومكان بعيد عنك ولا يعد منها ضرر عليك ولا تتلف لك شيئا فلا تقتل منها إلا ما آذاك، يعني لو نملة منها مشت على بدنك فآذتك فقتلتها لا حرج عليك، لكن يعني إذا كان نملة لا يؤذيك اتركها. وهكذا العصافير وكذا إذا يعني أتلفت الزروع لو كانت مثلا تتعدى على زرعك فتتلفه مثلا وتؤذي وكذا أو في البيت أو في كذا وتؤذي فيقتل منها ما يؤذي، وما لا ما كان لا يؤذي وهو بعيد عنك ولا يضرك في شيء فتتركه. قال وإذا قتلها فعليه أن يتوب إلى الله ولا ضمان عليه، يعني من قتل عصفورا أو طائرا أو كذا يعني لم يؤذيه في شيء ولا كذا قال عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا ضمان عليه يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد برضو إيه؟ نوع من الطيور، هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. طيب هناك يعني كلام للفقهاء أيضا في موضوع قتل الخنزير، يعني الخنزير ورد في الصحيح يعني في أنه في آخر الزمان يعني إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير فهنا بعض الفقهاء قال يعني إن المسيح عليه السلام إنما ينزل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ليس له شريعة خاصة به فهو يعمل بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح عليه السلام يقتل الخنزير فلو لم يكن قتله يعني مأذونا فيه لما فعله المسيح عليه السلام، فأخذوا من هذا جواز قتل الخنزير يعني حتى لو لم يؤذك ولم كذا يشوف خنزير ماشي في البر ولا كذا تقتل أنه يباح قتله يعني. الفريق الآخر من الفقهاء وهم أكثر الفقهاء يعني أكثر الفقهاء قالوا الخنزير إذا لم يتعدى عليك لا تقتله، يعني لا تقتله إذا لم يتعدى عليك بشيء، وقالوا إن هذا الحكم يعني هو من الأحكام يعني حكم يعني مؤجل يعني مؤجل العمل به قد أنسئ يعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحكم إنما يعمل به بعد نزول عيسى عليه السلام، مثل وضع الجزية يعني الجزية موجودة إلى أن ينزل عيسى عليه السلام مسموح بأخذ الجزية من أهل الكتاب، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام في نفس الحديث قال ويضع الجزية، لكن قبل نزول عيسى ليس من شريعتنا ترك أخذ الجزية، فهو من شرعنا يعني من شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه حكم مؤقت بوقت ومشروط بشرط أنه لا يعمل به إلا عند نزول عيسى عليه السلام. فعند نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكون يعني مأمورا بقتل الخنازير يعني، لكن قبل ذلك الصواب أنه لا يعني لا أمر بقتلها يعني، ما أذاك منها قتله، ما لم يؤذك يعني لا تقتل. وكذلك يعني ما كان منها مملوكا لأهل الكتاب يعني، هذه يدخل فيها مسألة أخرى أنه هو ما كان يعني حلالا لهم في شرعهم وكذا، هل يجوز إتلافه اللي هو الخمر والخنزير وكذا يعني إذا كان هم يستحلونه في دينهم. فالصواب يعني الذي عليه جماهير الفقهاء والصحابة وكذا أنه لا يتلف يعني خمر الأهل الكتاب وخنزير أهل الكتاب، يعني ترى هم يستحلون أكلها وشربها في دينهم وكذا، لا تتعدى عليها إذا كانت مملوكة لهم. الكلب اللي هو المباح اقتناؤه يعني في مسألة الكلب يعني طبعا موضوع اقتناء الكلب يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى يعني عن اتخاذ الكلب، قال من اتخذ يعني نص الحديث قال ايه من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية، الا كلب صيد او حرث يعني زرع يعني كلب للحراسة الزروع او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط، نقص من اجره كل يوم قيراط. فكان الحديث يعني في صحيح مسلم وكذا له روايتين يعني، رواية عن ابن عمر رضي الله عنه ورواية عن ابي هريرة رضي الله عنه. فكان ابو هريرة يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، ثم يقول ابن عمر يقول وإن أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حرث، وإن أبا هريرة كان صاحب حرث كان صاحب حرث يعني قالوا، فكان ابن عمر يروي هذا اللفظ عن بواسطة يعني عن أبي هريرة قال ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعته من أبي هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبا هريرة صاحب حرث يعني فهو قد ضبط هذا يعني كان مهتما أن يسأل عن هذا يعني لأن الشيء يهمه أن يسأل عنه، فهو يعني هذا ليس تشكيكا في رواية أبي هريرة بل هو يعني كان يرويها عنه، وإنما يعني يقول يعني هو جدير بأن يكون يعني ثقة فيما رواه في هذا اللفظ لأنه أمر يعنيه ويهمه وكذا إلى آخره. نقص من أجره كل يوم قيراط، هنا القيراط بعض شراح الحديث قالوا قيراط اللي هو زي قيراط السواد في الجنازة، من صلى على الجنازة فله قيراط ومن يعني صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا وما القيراطان؟ قال مثل جبل أحد من الأجر يعني والسواد. فهناك تفسير للحديث بهذا. التفسير الثاني قالوا القيراط اللي هو سدس الأجر، لأن الدرهم ستة قراريط يعني كان الدرهم ستة قراريط، فقالوا يعني نقص من أجره كل يوم قيراط يعني سدس عمله يعني زي نسبة القيراط إلى الدرهم، يعني يخسر سدس ما يعمل من الحسنات في ذلك اليوم إذا اقتنى كلبا لغير هذه الأمور يعني. فالقصد هنا أن الكلب الذي يباح اقتناؤه بعدين قيس عليه الفقهاء يعني قاسوا على هذه الأمور الثلاثة ما يشبهها يعني مما تدعو إليه الحاجة زي اتخاذ الكلب مثلا للكلب البوليسي مثلا للكشف عن المخدرات والمجرمين ومش عارف كذا، اتخاذ الشرطة للكلاب وكذلك مثلا تكلم الفقهاء في الكلب الذي يحرس البيوت، فقالوا أن سابقا يعني البيوت داخل المدن كانت البيوت يعني قريبة ومتلاصقة والمدن آمنة وكذا فلا يحتاج إلى حراسة يعني، لكن الذي يحتاج إلى حراسة أصحاب المزارع لأنها تكون بعيدة ونائية فأذن في كلب الذي يحرس الزرع يعني والذي يحرس الماشية وكذا لأنها بعيدة. فقالوا يعني إذا كانت البيوت أيضا كبيرة يعني أقصد بعيدة في أماكن يعني متباعدة، المدينة كبيرة والبيوت بينها مسافات، أو كانت المدينة غير آمنة بحيث أن حتى لو هو في مدينة ولكن كثر فيها اللصوص والكذا ويحتاج إلى حراسة. فالعلة يعني في اتخاذ الكلب لحراسة الماشية موجودة في حراسة البيوت إذا احتاجت يعني إلى ذلك، وكذلك الكلب الذي يقود الضرير وما أشبه هذا. وبعدين بناء على ذلك يعني تترتب الأحكام، اللي هو مثل السؤال اللي سأل عنه يعني أخونا الكريم الدكتور، يعني هناك أحكام تتعلق بالكلب، يعني مثل تحريم اقتنائه وأنه يمنع دخول الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأنه لا يباع، أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه بالمال، وإنما يعني يهبه الناس بعضهم لبعض وكذا، اللي عنده كلب إذا تولدت أو تمثلت يهدي منها أو يهب منها أو كذا، لكن لا يكون بالبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، قال ثمن الكلب خبيث، ونهى عن بيع الكلب. وكذلك برضو مسألة إيه ضمان الإتلاف، يعني أن الكلب لا ضمان على متلفه. فهذه الأحكام يعني هل هذه الأحكام تطبق على الكلب المأذون باتخاذه أو أنه لا تطبق عليه؟ فكثير من الفقهاء يعني قال لك الكلب المأذون باتخاذه يعني يختلف عن الكلب غير المأذون فيه، يعني فالكلب المأذون باتخاذه يباح بيعه ويباح شراؤه ولا يمنع دخول الملائكة ويضمن متلفه وكذا، يعني لا يمنع دخول الملائكة ويضمن متلفه وكذا، يعني في أحد القولين. يعني طبعا إذا اقتنى الكلب واحتاج إنه يعني قد يحتاج إنه يكون داخل البيت وقد لا يحتاج، يعني إذا كان الكلب مثلا لو يقود الضرير والكلب مثلا لحراسة البيت لو احتاج إنه يكون داخل البيت أو كذا. برضو قد يحتاج إلى أيوة. نعم نفس الشيء إن شاء الله، هذه الرخصة أيضا يعني أيضا يعني الذي يعاني من مشكلة في السمع وكذا، والكلب يعني وجوده معه في البيت ينبهه إذا دق الجرس أو إذا ينبهه في الطريق وينبهه لكذا، أيضا رخصة يعني مثل الضرير برضو نفس الشيء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.